حديث 448 عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تغنبري خدريك صلابت خدري بن نبيجك فإذا كان في وتر من صلاته هكرت كتك دابش نبيج أخو يعني ركعتا إك خلاص كربا بيابا رابتن بركعتا دوي أن ركعتا سي خلاص كربا بيابا رابتن بركعتا چاري نرأسا راد ببا نخر لم ينهق نراد ببا حتى يستوي قاعدا إلا بشت ترين استخار والراس طبب دار انتخاري خوصا بشت ترين استخار شنيكا دارا بتاب أبجد بتهاري كاربون روبي السر خشوعة نبيجي دار.